الدرس العاشر من دروس المنتخب، ودرسنا اليوم في باب النداء من صفحة 49. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر من دروس المنتخب، ودرسنا اليوم في باب النداء من صفحة 49. قال المؤلف غفر الله له: النداء هو طلب إقبال المخاطب بحرف نائب مناب أدعو أو أنادي، وهذا هو الصحيح على أن النداء طلب الإقبال بحرف ناب مناب أدعو، وأن أدوات النداء حروف، وقد اختلف في هذه المسألة، فقيل أنها أسماء أفعال، وقيل أنها حروف، والصواب أنها حروف، ولهذا تعد جملة النداء جملة فعلية. قال: وحروفه أو أدواته ثمانية، وهي الهمزة وأي ويا وآي وأيا وهيا ووا وآ. وهذه الأدوات على قسمين: ما وضع لنداء القريب، وهي الهمزة وأي، الهمزة وضعت لنداء القريب، وهكذا أي، مثال الهمزة: أخالد أقبل، أو تقول: أبني أقبل، وكذلك أي، أي بني أجب، كما سيأتي إن شاء الله. وما وضع لنداء البعيد، وهي بقية الأدوات، مثل أيا وهيا وآ ووا، هذه لنداء البعيد. ما وضع لنداء القريب والبعيد معا، وهي يا، ينادى بها القريب وينادى بها البعيد بحسب. قال: فمن الأول تقول أبني أي بني، وهكذا فقس عليه، ومن الثاني أيا وهيا وآ، هذه حروف تستعمل لنداء البعيد لما فيها من مد الصوت، وهو أمر لا بد منه ليصل الصوت مسامع المنادى، مثل أيا أخي في مشارق الأرض ومغاربها، وهكذا تقول هيا، كذلك آ. وأما وا فلا تستعمل إلا في الندبة، مثل ومعتصما ورأسا. وقد ينزل البعيد منزلة القريب إشارة إلى قربه في الذهن. ومن رسائل الوالد لولده وهو غائب عنه، قال عبد الله بن عمة الضبي، وابن عمة هذا شاعر من عداد المخضرمين، إذ أدرك معركة القادسية وكان في جيش المسلمين فيها، قال: أبني لا تبعد وليس بخالد، حي ومن تصب المنون بعيد. هو يخاطب ولدا له وهو غائب، وشاهدنا أنه ناداه بالهمزة التي هي موضوعة في الأصل للقريب، وذلك لقربه في الذهن، كشأن الولد من الوالد. وذكروا في هذا الباب أمثلة تناقلها بعضهم عن بعض، وفيها شيء من الغزل الممقوت، ومما ذكروه قول أبي بكر محمد بن الصايغ الأندلسي: أسكان نعمان الأراك تيقنوا بأنكم في ربع قلبي سكان. الشاهد أسكان، حيث نادى البعيد بنداء القريب لقربه في الذهن. ونعمان الأراك هو واد بين مكة والطائف، يخرج منه خط إلى عرفات. وقوله تيقنوا بأنكم في ربع قلبي سكان، الربع هو محلة القوم ومنزلهم، فهو يقول لهم تيقنوا أنكم نازلون وحالون في قلبي. قال: بقية الأدوات لنداء البعيد، والأصل في نداء البعيد هي الياء، الياء هي أم الباب، وهي أصل أدوات النداء، وأكثر النداءات في القرآن جاءت بهذا الحرف، ولهذا قيل أنها مشتركة بين نداء القريب والبعيد، والأكثر أنها لنداء البعيد. قال الزمخشري: فهي النداء البعيد أو من هو بمنزلته من نائم أو ساهر، إنسان نائم تناديه بالياء يا فلان، وهكذا ساهر شارد الذهن تناديه بالياء. وقد ينادى القريب بما ينادى به البعيد، إذا كان المنادى عظيم القدر رفيع المنزلة، كقول الداعي يا رب يا الله ونحوه من نداء الرب سبحانه، إذلالا للنفس وهضم لها مقابل كبرياء الرب تعالى. تنزيل القريب منزلة البعيد لبعده في المنزلة والقدر، تعظيما أو إهانة. فمن باب التعظيم النداءات لله جل وعلا مع أنه قريب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ قال: إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهو قريب سبحانه وتعالى بسمعه وبصره، لا تخفى عليه خافية. فالعبد يناديه بنداء البعيد للعظمة والإجلال. وقال أبو الخطاب بن دحية: أنشدني أبو القاسم السهيلي لنفسه: يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. هذه أبيات جميلة، حتى قيل فيها أن هذا الشاعر ما كان يدعو بها في موضع إلا استجيب له، ولعله صاحب ذلك انكسار قلب وخشوع وافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. وليس يعني ذلك أن يعتمد على مثل هذا ويجعل من الأدعية المستجابة، فالأدعية توقيفية، فلا يداوم الإنسان على دعاء إلا إذا كان لديه توقيف من النبي صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم. والأصل في الدعاء أن يدعو الإنسان ربه بما شاء مما لا محذور فيه، لكن المداومة على دعاء معين أو ورد معين أو يعتقد فيه أفضلية أو يعتقد أنه هو الدعاء المستجاب، هذا لا يكون إلا عن طريق توقيف عن النبي صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم أو جاء في كتاب الله. وفي الحاشية قال: ولها تتمة ونظرا لأنها جميلة فإليك تتمتها، يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيري يمنع، حاشا لجودك أن يقنط عاصيا الفضل أجزل والمواهب أوسع. قال: وفي الباب انظر إلى أدب إبراهيم عليه السلام مع أبيه آزر الكافر، وقد ذكر الله لنا من محاورتهما فقال: إذ قال إبراهيم لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. الشاهد: يا أبت، يناديه بنداء البعيد إكراما وإجلالا وطاعة مع أنه قريب منه. وهذا من البر بالوالدين، أن يخاطب الرجل أباه بالتعظيم وبألقاب التكريم، ولا يخاطبه باسمه المجرد فلا يقول يا فلان، ولا يخاطبه بأوصاف تحقير أو إذلال أو يفهم منها الأذية كان يقول يا شيبة ونحو ذلك، وإنما يخاطبه يا أبتي يا والد ونحو ذلك من ألقاب وأوصاف التبجيل والإكرام. ومن الفوائد في نداء القريب بما وضع للبعيد تنزيل البعد النفسي منزلة البعد المكاني، إنسان تشعر أنه بعيد لا تستسيغه مع أنه قريب في موضعه منك، فتخاطبه مخاطبة البعيد لبعده في نفسك، كقول الفرزدق لجرير: يهجو جريرا، وجرير أشعر من الفرزدق، ويضرب به المثل في الشعر ويقال أشعر من جرير: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. وقد سار هذا البيت مسار المثل، وهذا كثير في الشعر، يشتهر البيت من الشعر حتى يصبح مثلا، وذلك أيضا مثل قولهم في مقام الزجر للائمين لأهل الفضل دون أن يصلوا إلى مراتبهم وجهودهم، فيقال لأولئك: أقلوا عليهم لا أبل لأبيكم من اللوم، أو سدوا المكان الذي سدوا. ويقال للذي يتنمر على غيره يقال: أسد علي وفي الحروب نعامة، ربداء تجفل من صفير الصافري، وقد تقدمت هذه الأبيات. قال: ويقول قوم شعيب كما ذكر الله في كتابه عنهم أنهم قالوا: يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. نادوه بنداء البعيد لأنهم يرونه بعيدا من نفوسهم. قال خروج النداء عن معناه الأصلي، معناه الأصلي هو طلب الإقبال، قد يخرج عن هذا المعنى إلى معان أخرى تفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال، منها التحسر والتوجع. قال تعالى: قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. والفرق بين التحسر والتوجع: التحسر عما فات والتوجع مما هو حاصل. فهذا أحد ابني آدم يتحسر ويتوجع، يتحسر على أخيه ويتوجع أيضا من الحالة التي وصل إليها. قال الاختصاص ويكون بحذف النداء. قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الشاهد أهل البيت، حذف حرف النداء يا أهل البيت. ويكون المنادى منصوب على الاختصاص. وهناك فروق بين الاختصاص والنداء، منها هذا ومنها أيضا أن الاختصاص خبر والنداء إنشاء. الإغراء. قال المتنبي ويخاطب سيف الدولة: يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. هذا فيه مدح وذم وإغراء، فقوله يا أعدل الناس يعني أنت معروف بالعدل في الناس كلهم، لكن في معاملتي لم تعدل. فيك الخصام، كيف أصنع إذا كنت أنت الحكم وأنت الخصم؟ فأين المفر أيضا؟ كما في المثل العامي: إذا كان غريمك القاضي من تشارع؟ وهذا البيت هو مثله: يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام، أنت الحاكم والوالي وأنت الخصم كونك لم تعدل في معاملتي. والحكم. قال الاستغاثة كقول حسان بن ثابت الأنصاري: يا لقومي هل يقتل المرء مثلي واهن البطش والعظام سؤوم، شأنها العطر والفراش ويعلو هال جين ولؤلؤ منظوم، لو يدب الحولي من ولد الذر عليها لأندبتها الكلوم، لم تفقها شمس النهار بشيء غير أن الشباب ليس يدوم. وهذه الأبيات يحتاج إلى تثبت في نسبتها إلى حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، أو كانت قبل الإسلام، أن فيها من الغزل ما فيها. والأولى أن يمثل في هذا الباب للاستغاثة بقوله يا الله للمستضعفين، يا الله للمستضعفين، استغاثة بالله سبحانه وتعالى. الندبة وهي نداء المتوجع والمتفجع: يا رأساه، أو التفجع كقول فاطمة رضي الله عنها لما احتضر أبوها صلى الله عليه وسلم وأبتاه أجاب ربا دعاه الحديث. وهناك أغراض أخرى تؤخذ من السياق. والفرق بين التوجع والتفجع: التوجع يكون في النفس والتفجع يكون على الغير، يتفجع على غيره ويتوجع في نفسه. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.